يعني أشكال وصور كثيرة جدا جدا. لما تقعد حولك وتحضر مشاكل الناس وتستمع لحكايات تجد هذا الحديث. وعادة كلمة 70 وبضع وسبعون وثلاث وسبعون يقصد بها المبالغة، يعني الأعداد الكثيرة، لا يقصد بها عادة التحديث، يعني إن الربا أكثر من 70 صورة، صور كثيرة، ده واحد عليه مبلغ مش قادر يسدد وانشكى ربما يدخل السجن ويجي صاحبه يقول له هتعمل ايه؟ يقول له هعمل ايه؟ ما قداميش هتسجن. طب انا احل لك المشكله دي، انت تقدر تسدد امتى؟ ما انا مش، ما انت عارف انا مش هقدر الا لما يجي لي المبلغ الفلاني بعد 5 شهور. طب خلاص انا هضطر اخليه تديني المبلغ بعد 5 شهور. يروح المبلغ كام؟ المبلغ 30,000. والراجل انت هيدخل السجن، انت جالك ايه من دخول السجن؟ يقول له لازم اقدمه. طب وتقدمه ليه؟ ما تتهاون شويه وانا خلصك. تهاون يعني ايه؟ يقوم ثوم على 15,000 بدل 30 على 16، يوصل في النهايه 20، يقوم دافع ل 20,000 ومخلص صاحبه ويقبضهم بعد 4 شهور. كان خدمه فرنك، يعني خدمة الفرنج، لأن الفرنج عندهم الكلام ما عندهمش شيء لله. أما المسلمون فكان المسلمون الأوائل يروح يسد من غير ما يعرف. الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك رحمه الله كان يطوف البلاد ينشر فيها العلم، فكان ينزل بعض البلاد فيلتفت حوله أهل البلد، ومنهم شاب ملازم كل ما يجي الشيخ يلازمه ما تفوتوش كلمة من كلمات الشيخ. ذات مرة جه الشيخ عبد الله بن المبارك فلم يجد هذا الشيخ وجلس، فسأل عنه قالوا إنه محبوس مدفون. في ماذا؟ قالوا في دين. فذهب الإمام رحمه الله إلى المسؤولين فسأل عن الدين، الدين مبلغ كذا وكذا وكذا، فدفع خلص وانطلق. الشاب قالوا إفراج من بسبب ماذا؟ بسبب ان جاء رجل فقضى عنه. سأل على الشيخ، والله ده الشيخ كان موجود وسأل عليه وانصرف ركب وأدركه في الطريق وسلم عليه، فقال يا شاب ماذا فعل الله بك؟ قال والله لقد كنت محبوسا في دين. قال وماذا فعلت؟ قال أرسل الله من سد عني ديني فأخرج عني. ولا عرفش ان هو بيكلم اللي دفع له الدين. امه احد الائمه الكرام سئل، احد الائمه وهو الامام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه، سئل لما حرم الله الربا؟ يعني ان كان هناك من عله نعرفها منك يا إمام، لما حرم الله الربا؟ قال لئلا يتمانع الناس المعروف، علشان الناس يبقى فيه فرصة إن يعملوا خير، يسلفوا بعض، يقضوا الديون عن بعض. ومش كلنا عاجزين، يعني مش كل واحد لا يستطيع، في ناس معاها وفي ناس مش معاها، وقد يكون الدين اللي يعمل مشكلة ممكن يبقى فيها قتال بين 2 من المسلمين أو عائلتين، ممكن يكون مثلا 100 جنيه، يعني ممكن الجيران كده كل واحد 10، ممكن واحد، المشكلة هي 100 جنيه، كل واحد يروح لحاله ونحلها. أنت لازم يدفعها النهاردة، ما ينفعش بكرة، طب أنا أجيبها لك النهاردة، ويروح ويرجع يديها لك، والتاني مش هدفع، طب خلاص اسكت احنا هنصبره ويدفع. وده امر مشروع له اصل في الدين، امرنا به، تدخل في المشكله تخليها وتدفع، تقبض او ما تقبضش، يعني ايه 100 جنيه؟ وفي واحد يعني ايه بالنسبه له 1000، وفي واحد يعني ايه بالنسبه له 50,000، ممكن ياخد عياله كده ويتفسح فسحه يصرف له مثلا 5,000، فلما حل مشكله ب 1000 فيها ايه؟ وفي واحد ما يقبضش الا على 10 جنيه، ممكن في مشكله تتحل ب 10 جنيه، المهم يكون عندك الاستعداد. فخدمة علشان يدفع لصاحبه مبلغ وياخده منه بفائدة. صورة من الصور التي أشار إليها هذا الحديث، الربا 72 بابا إذا تبايعتم بغيره، يعني كل واحد ولا يعذب الله أراد أن ينمي المال بالحلال أو الحرام، وتبعتم أذناب البقر، قال أهل العلم كناية عن الانشغال بالحرب، آلة الحرب القديمة البقر، البقرة تتعلق فيها المحراب ويتجه للأرض، همه وهمته في ماذا؟ في الأرض، في إصلاح الأرض، في استصلاح الأرض، في تنمية الزرع، في الإنفاق على الأرض، في العناية بالعمل، غير صاحب مصنع همه وهمته تحسين الإنتاج، كثرة الإنتاج، غير صاحب تجارة همه وهمته كثرة التجارة، كثرة الدخل، كثرة الكسب، وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالذر. سبحان الله، لما نقف عند الكلمات والعبارات رضيتم، شوف التعبير، مش مثلا وأعجبتم وسررتم واسترقتم ورضيتم، رضا ايه؟ رضا تعبير اعلى من هذا كله، ان الانسان يصل الى حال يتمنى ان لا يتحول عنها، الرضا بقضاء الله، الرضا فوق السطح، واحد يصبر يتحمل ولكن يتمنى ان يزول عنه حاله، واحد يصبر ويرضى يعني لا يتمنى زوال الحال، دو كده عالي الحمد لله ربنا يديمها علينا حال ونعم. ورضيتم بالدار، رضيتم بنتيجة، رضيتم بالكسب، رضيتم بالإنتاج، رضيتم بالحالة المادية، وبالتالي لما الحال يتعاد عايزين ليه؟ تجد لما يكون مثلا الشعوب عايشة في رغد لا تحب تغيير الحكومة، تتغير ليه؟ لحسن يجي حكومة تانية يغلوا الأسعار وينشروا البقالة، أسوأ ما يكون أن يعيش الناس في رغد فيسبحون بحمد الحاكم، إحنا نلاقي أحسن من كده فين؟ حال عال، لا نرضى تغيير هذا الحال. ورضيتم بالذرة، طيب الجهاد ما فيش أصلا فكرة، ما عادش في البال جهاد، طب الأعداء، طب تخطيط الأعداء، نتائج الأعداء، نشر دين الله، إيقاف أعداء الله عند حدين، مش في البال، وبيفكر إزاي المبنى يعلم، وإزاي الأرض تكبر، وإزاي البضاعة تزيد، وإزاي الأولاد يسلم وشربهم ويسلم وشربهم ويسلم وشربهم. وتركتم الجهاد في سبيل الله ماذا يكون؟ نسأل الله السلام. سلمة عبارة لا ينوب عنها غيرها، كان ممكن يقال جاءكم ذل أو أصبتم بذل أو أرسل الله عليكم ذلا، ولكن جاءت هذه العبارة دون غيرها. سلمة التفضيل شيء فيه غلبة وقهر، شوف لما شيء يسلط على شيء يقول لك لا طاقة لي به فقد سلط علي، سلط جاء هذا التعبير، إلا سلط الله عليكم ذلا، وهذا الذل إذا سلط، وكلمة عليكم تفيد العلو، وكأن الذل ساقط من أعلى، تسلط وعلو، إلا سلط عليكم ذلا يعمكم يتمكن منكم يحيط بكم. طب هذا الذل الذي سلط يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يذهب أو أن يبتعد أو أن يرفع؟ لا، جاء التعبير مقابل التعبير، فجاء التعبير بالنزع،